بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل أوجب على عباده حج بيت الله الحرام، وجعله أحد أركان الإسلام التي يقوم عليها هذا الدين الحنيف، وقد جاء ذلك في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وجاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وجاء في حديث جبريل المشهور أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على أن الحج لازم لكل مسلم، لكل مسلم عاقل بالغ حر قادر، وذلك في العمر مرة واحدة، وما زاد على ذلك هو تطوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه يوم من أيام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل وقال: يا رسول الله في كل عام؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. الحج مرة فما زاده هو تطوع، فجعل الله عز وجل الحج فرضا على كل مسلم في عمره مرة واحدة، وما زاد على ذلك هو تطوع. وهذا من تيسير الله عز وجل في تشريعه، لأنه شرع للناس ويسر، فلم يكلفهم ما لا يطيقون، ولم يفرض عليهم الحج سنين كثيرة في عمر الواحد سنين عديدة، وإنما أوجبه مرة واحدة، وإنما أوجبه مرة واحدة. فهذه نصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على أن الحج فرض، وأنه أحد أركان الإسلام، وأنه يجب في العمر مرة واحدة. وقد جاء في فضل الحج والعمرة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الأعمال أفضل قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. كل هذه أدلة تدل على فضل الحج والعمرة، وأن فضلهما عظيم وثوابهما جزيل عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن الحج له شروط وله أركان وله واجبات، فالشروط لابد منها، لابد من أن يكون الذي أداها توفر فيه شروط، وهي أن يكون مسلما، فالحج لا يكون من كافر، لأنه لا بد لمن يحج أن يكون يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والكافر ليس كذلك. فالحج لو حصل منه فإنه لا يصح وهو باطل وعمله مردود، يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الأعمال التي هي إحسان، من الإحسان إلى البر بوالدين وصلة الأرحام وإعطاء المساكين وبذل وجوه الإحسان من الكافر لا يفيده شيئا، لأن الكفر لا ينفع معه عمل صالح. العمل الصالح لابد أن يكون مبنيا على الإيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أما أن يكون كافرا ويأتي بالأعمال الطيبة فإن ذلك لا يفيده شيئا في الدار الآخرة، لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا يصح الحج يصح من المسلم ولا يصح من كافر، ولا يجوز الكافر أن يحج وهو لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يمكن من دخول الحرم، لأن الله يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني قبل ذلك كان الكفار يدخلون، ولكنه بعد أن فرض الحج الرسول عليه الصلاة والسلام أعلن أنه لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان كما هو معروف عندهم في الجاهلية. فالكافر لا ينفعه أي عمل، أي عمل يعمله لا يفعله، الأعمال الطيبة التي لم تسبق بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والدخول في هذا الدين الحنيف هي لاغية ولا عبرة بها. ولو أنفق ما أنفق من الإحسان ومن صلة الأرحام والأقارب والبر بالوالدين كل ذلك لا ينفعه شيئا عند الله عز وجل، لأنه ينفع المسلمين وينفع من كان مسلما، أما من كان كافرا فلا ينفعه عمل يعمله لأنه لم يسبق أو لم يكن قبله أو لم يكن مبنيا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك أن يكون مكلفا وهو البالغ العاقل، فالمجنون الذي لا عقل له ليس مكلفا ولا يصح منه الحج لو حج، لأنه لا عقل له ولأنه غير مكلف. وقد رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يفيق حتى يستيقظ. المجنون مرفوع عن القلم فلا حج له، وكذلك الصغير قبل أن يبلغ لا يجب عليه الحج، ولكن يجوز له الحج ويصح منه الحج ويكون نافلة إذا وجد قبل البلوغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رفعت له امرأة صبي وكانت راكبة على بعيرها فقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر، يعني له حج وأنت لك أجر لكونك حججتيه ولكونك قمت في حجه وتوليت ذلك وقمت به، لك أجر وله حج. والصغير حجه له ليس لوالديه أو لأحد من والديه كما يظنه بعض الناس، حج الصغير لأمه أو أبيه، لا، حجه له ولكنه نافلة، ولكن من حج به يكون له أجر، يكون له أجر. وقد جاء يعني بعض الصحابة أنه أحد الصحابة قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. فالحج يصح من الصغير غير المكلف الذي لم يبلغ وحجه له، ومن حج ومن قام بتحجيجه فإنه مأجور على فعله، وليس الحج له كما ذكرت، وإنما الحج للصغير، ولكنه لا يكفي عن حجة الإسلام، فإنه إذا بلغ فإنه يجب عليه أن يحج حجة الفرض. وأما ذاك نفل الذي هو الحج الذي حصل له وهو صغير، سواء كان صغيرا جدا أو كان عنده تمييز، المهم ما دام أنه لم يحصل له البلوغ فإنه يصح منه الحج نافلة ولا يكفيه عن الفرض. فإذا بلغ فإنه عليه أن يحج حجة الإسلام، حجة الفرض. والبلوغ يكون بالنسبة للرجال وللأطفال، للأبناء، للبنين، للذكور، يكون بأمور ثلاثة: الأمر الأول أن يحتلم، إذا حصل الاحتلام ورأى في المنام أنه حصل منه جماع واحتلم فإنه يكون بلغ باحتلامه، أو ينبت شعر خشن عند القبل فإنه يكون بذلك بالغا، وإن لم يحصل لا هذا ولا هذا وأكمل 15 سنة يكون قد بلغ. لكن إذا وجد منه الاحتلام أو نبات الشعر قبل سن 15 أو بعد بلوغ 15 فإنه يكون مكلفا ولو لم يصل 15. 15 من أحد السنين إذا لم يحصل قبله شيء، لأن الاحتلام يمكن الإنسان يحتلمه وهو ابن 11 أو ابن 12 أو 13، وبعض الرجال ولد له عمره 13 سنة، ولد له عمره 13 سنة لأن احتلم قبل البلوغ، وبعض النساء يعني تبلغ قبل ذلك. وقد جاء الإمام الشافعي أنه قال رأيت جدة لها 21 سنة، جدة عمرها 21 سنة. فإن البلوغ يحصل إما بالاحتلام أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل أو ببلوغ 15 سنة، وتزيد المرأة على هذه الأمور الثلاثة الحيض، فإنها إذا حاضت يعني في سن مبكرة قبل بلوغ 15 سنة فهي قد بلغت. إذن العلامات عند الرجال والنساء ثلاث مشتركة بين الرجال والنساء: احتلام، نبات شعر خشن عند القبل، بلوغ 15 سنة، وتزيد المرأة الحيض، فإنها إذا حصل منها أحد هذه الأمور الأربعة فإنها تكون قد بلغت. يعني ثلاثة إذا كانت التي هي قبل بلوغ 15 سنة هذه توجد، قد توجد قبل 15 سنة، لكن إذا كملت 15 سنة وهي ما حصل لها لا هذا ولا هذا ولا هذا هي تعتبر بالغة، لأن إتمام 15 سنة يكون فيه البلوغ أو يكون معه البلوغ. ثم كذلك المملوك فإنه لا فإنه يصح منه الحج، يصح من الحج ويكون نافلة، وإذا بلغ عليه أن يحج كما جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك فيما يتعلق بالصغير والمملوك، أن الصغير إذا بلغ يحج، وأن المملوك إذا بلغ يجب إذا أعتق يجب عليه حجة الإسلام، ولا يكفيه الحج الذي حصل له وهو غير وهو مملوك، فإذا عتق فعليه أن يحج، والصغير إذا بلغ فعليه أن يحج. ثم الشرط الخامس الاستطاعة، لأن الإنسان قد تتوفر فيه هذه الأمور كلها، يكون مسلما بالغا عاقلا ويعني وأن يكون مستطيعا، يعني عنده قدرة أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا. والاستطاعة هي الاستطاعة بالجسم والاستطاعة بالمال، الإنسان يكون مستطيعا ببدنه وبماله، ويكون غير مستطيع ببدنه وبماله، لأنه إذا كان مستطيعا ببدنه وماله فعليه أن يحج، لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي حديث جبريل إن استطعت إليه سبيلا، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فمن كان صحيح الجسم واجدا للمال فإن الحج واجب عليه، لأن الاستطاعة وجد في حقه، لأن شرط الاستطاعة وجد في حقه. وإن كان صحيحا في جسمه ولكنه غير مستطيعا في ماله فإنه لا يجب عليه الحج لأنه ما عنده مال. وإن كان مستطيعا في ماله ولكنه ضعيف في جسمه، فإن كان جسمه الضعف الذي حصل فيه مرض لا يرجى برؤه، أو أنه هرم وشيخوخة لا يستطيع معه السفر، فإنه يخرج من ماله ما دام أنه غني ولكنه غير قادر بجسمه، لكونه مريضا مرض لا يرجى برؤه أو هرما كبيرا لا يستطيع السفر والركوب، فإنه يخرج من ماله من ما يعطى لمن يحج عنه، لأن هذا قادر بماله غير قادر بجسده. وإذا كانت تلك القدرة غير مستمرة بمعنى مرض لا يرجى برؤه، أما المريض المرض الطارئ هذا لا يمنع، يمرض هذه السنة يشفى في السنة الثانية، لكن إذا كان في مرض مستمر دائم لا يستطيع معه السفر فهذا له أن ينيب، وإذا كان هرما كبيرا لا يستطيع السفر أيضا له أن ينيب حيث يكون قادرا، حيث يكون قادرا بماله. هذه خمسة شروط يستوي فيها الرجال والنساء، وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم الذي يسافر معها، وجود المحرم الذي يسافر معها، لأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فإذا من شرط الاستطاعة بالنسبة للمرأة إضافة إلى الشروط السابقة أن تكون أن يكون لها محرم، والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، بنسب كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها، ويعني أبناء يعني أبناء أبناء أختها وأبناء أخيها، يعني من تحرم عليه، من لا يجوز أن يتزوجها، هذا هو المحرم، بنسب أو سبب، إما مصاهرة إما رضاع وإما مصاهرة، بين يكون ابنها من الرضاع وأخوها من الرضاع وأبوها من الرضاع، وكذلك أو مصاهرة بأن يكون والد زوجها، يكون والد يعني زوجها إنها حليلة ابنه، يعني زوجة لابنه، وكذلك يعني كل من كان له من تحرم عليه بسبب المصاهرة، من تحرم عليه بسبب المصاهرة فإنه يكون محرما لها. أما من يكون بخلاف ذلك بمعنى أنه ليس هناك نسب ولا سبب مباح، لا من رضاعة ولا من مصاهرة ولا من مصاهرة، يعني حيث لا يكون شيء من ذلك، يعني بأن يكون ليس قريبا لا من النسب ولا من السبب، فإنه يكون أجنبيا، والأجنبي لا يكون محرما، لأن المحرم هو من تحرم عليه زوجها أو ما تحرم عليها التأبيد بنسب أو سبب مباح. أما إذا كان المحرمية غير دائمة وإنما هي مؤقتة كزوج أخت المرأة، لأن أخت المرأة الرجل لا يجمع بين الأختين، فإذا كانت عنده أختها لا يجوز لها يتزوج الثانية التي ليس التي أختها، إذا كان يتزوج إحدى الأختين فإن الأخت الثانية حرام عليه ما دامت أختها في عصمته، لكن لو ماتت التي عنده يتزوج الثانية، ولو طلق امرأته وخرجت من عده تزوج أختها، هذا تحريم مؤقت فلا يكون محرما، المحرم التحريم المؤبد، التحريم المؤبد هذا هو الذي يكون معه التحريم، والذي يصلح أن يكون محرما لها في السفر، يعني يسافر معها يكون محرما لها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل أن امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر إلا مع ذي محرم، ولا يخلو رجل مع امرأة إلا مع ذي محرم. فالخلوة لا تجوز بالمرأة، والسفر يعني بالأجنبية لا يجوز، وإنما الخلوة بذوات المحارم، والسفر يكون بذوات المحارم. هذه هي شروط الحج، والشرط السادس خاص بالمرأة وهو وجود المحرم الذي يسافر معها في سفرها لحجها. وهذا المرأة لا يجوز أن تسافر إلا مع المحرم في الحج وغيره، في أي سفر سواء كان حجا أو غير حج، لكن لو أن امرأة حجت بدون محرم فحجها صحيح ولكنها آثمة. حجها صحيح لأنها توفر فيه شروطه، توفرت فيها أركانه. وأما شرط المحرم، وأما شرط المحرم فقد تخلف فيها لو حجت، ولكنه شرط للوجوب وليس شرطا للصحة، لأنها لو فعل الصحة ولكنها آثمة لأنها عصت الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بكونها سافرت بدون محرم، فتحصل يصح حجها ولكنها تأثم لوقوعها في المعصية، ولكنها تأثم لوقوعها في المعصية. هذه هي هذه شروط الحج الذي إذا توفرت الإنسان وجب عليه أن يحج. ثم إنه إذا حج فحجه وعمرته لها أركان وواجبات، أركان لا بد منها، لأن الإنسان إذا ما فعلها ما يعتبر حصل الحج له حتى يستوفيها، يستوفي الأركان. والأركان ثلاثة للعمرة، ويزيد الحج ركن رابع. فالأركان المشتركة الإحرام والدخول في النسك، الدخول في النسك هذا لا بد منه لأنه لا عمل إلا بنية، إنما العمل بالنيات. فإذا ما دخل الإنسان في النسك ما يعتبر دخل في الحج ولا في العمرة. فإذا لا بد من الدخول في النسك، وأن يكون ذلك بالقلب، وإن تلفظ بما نوى جاز. فلو نوى العمرة بقلبه وهو متمتع وقال مع ذلك لبيك عمرة صح، وجاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، لبيك حجا وعمرة أو لبيك حجا وعمرة، كان عليه الصلاة والسلام يتلفظ بما نواه. لكن الأساس والركن هو عقد النية، لأن العمل لابد من النية، والله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. فإذا الدخول في النسك سواء كان عمرة وسواء في غير أشهر الحج التي لا علاقة لها بالحج، أو في أشهر الحج اللي هي عمرة التمتع، أو كان قرانا جمع فيه بين الحج والعمرة، أو إفرادا أفرد فيه الحج، فإنه لا بد من عقد نية في القلب، وأن يكون إنسان دخل. وهذا مثل تكبيرة الإحرام، الإحرام الدخول في النسك مثل تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة. فالإنسان لا يكون داخلا في النسك إلا إذا أحرم يعني ونوى، ليس الإحرام لبس الإزار والرداء. الإنسان يمكن يلبس الإزار والرداء وهو غير محرم، يمكن يستعد في المدينة قبل أن يذهب للحج في بيته، يغتسل ويأخذ ما يحتاج إلى أخذ، ويلبس الإزار والرداء وينوي من الميقات قبل أن يصل للميقات، ما يقال له محرم. ولهذا لو غطى رأسه وهو في طريقه إلى الميقات لا بأس، لأنه ما أحرم. لو جعل الرداء على رأسه ورايح للميقات نعم، لأنه ما يعتبر محرم. لبس الإحرام ليس بإحرام، لباس الإحرام ليس إحرام. فللإنسان يعني يتهيأ في المدينة ويلبس إزاره ورداءه، ولكن لا ينوي، ينوي من الميقات، وله في الطريق أن يغطي رأسه في إحرام في إزارة في رداء، لأن لا يعتبر محرم حتى ينوي. إذن النية هي الدخول في النسك، والنية في الدخول في النسك مثل تكبيرة الإحرام لدخول الصلاة. الإنسان قبل أن يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام ما يعتبر دخل في الصلاة، لكن إذا قال الله أكبر دخل في الصلاة. ولهذا قيل للإحرام إحرام ولتكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام يحرم بعدها أمور كانت حلالا قبلها، يدخل بعدها أمور كانت حلالا قبلها، لأن قبل أن يقول الله أكبر الإحرام له أن يأكل وله أن يشرب وله أن يمشي ويقوم ويجلس ويتكلم ويتصرف، لأنه ما دخل في الصلاة. لكن إذا قال الله أكبر لتكبيرة الإحرام حرم عليه أمور كانت حلالا له قبل أن يقولها. قبل أن يقول الله أكبر يلتفت ويتكلم ويخاطب ويقوم ويجلس ويروح ويجي ويأكل ويشرب يتصرف لأنه ما دخل في الصلاة. لكن إذا أتى بتكبيرة الإحرام حرم عليه أمور كانت حلالا له قبل ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالتحريم اللي هو تكبيرة الإحرام دخول في الصلاة، وهذا مثل الدخول في النسك الإحرام. وتحليلها التسليم ينتهي منها بالتسليم، وكذلك المحرم ينتهي بالتحلل، ينتهي من حجه أو عمرته بالتحلل، إلا أن في تحللان، تحلل أول وتحلل آخر بالنسبة للحج. تحلل أول يحل معه كل شيء للنساء، وتحلل آخر يحل معه كل شيء حتى النساء، يحل معه كل شيء حتى النساء. فإذا الإحرام هو الركن من أول من أركان الحج والعمرة. وبعض العلماء يطلق عليه شرط، وعلى كل حال هو أمر لا بد منه، سواء نطلق عليه شرط أو أنه ركن، لكنه ركن لأنه به الدخول، لأنه به الدخول في النسك. هذا هو الشرط الأول، ودليله إنما الأعمال بالنيات. الركن الثاني بالنسبة للعمرة، وكذلك بالنسبة للعمرة طواف العمرة، إذا وصل مكة يطوف طواف العمرة ركن من أركانه، ويسعى بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة. أركان العمرة ثلاثة: الإحرام وطواف العمرة وسعي العمرة. يزيد الحج ركن الرابع هو الوقوف بعرفة، لأن الحاج عنده إحرام ودخول في النسك، وعنده طواف الإفاضة، وعنده السعي بين الصفا والمروة. هذه الثلاثة موجودة عند الحاج، وهي موجودة عند المعتمر. هذه الثلاثة مشتركة بين الحج والعمرة، فالمعتمر يدخل في الإحرام، والحاج يدخل في الإحرام، والمعتمر يطوف العمرة ويسعى بين الصفا والمروة للعمرة، والحاج إن كان مفردا عليه طواف الإفاضة وسعي بين الصفا والمروة للحج، وإن كان قارنا عليه طواف الإفاضة وسعي بين الصفا والمروة للحج والعمرة، لأن الطواف للمعتمر لحجه وعمرته، طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة لحجه وعمرته. يزيد الحج شرط ركنا رابعا وهو الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة يبدأ من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر. من وصل إلى عرفة في أي وقت من هذا الوقت فإنه يعتبر أدرك عرفة. وكذلك عند يعني قول بعض أهل العلم وقول صحيح أنه لو وقف من الفجر يوم عرفة فإن وقوفه صحيح، لكن من وقف أو من وصل إلى عرفة قبل الزوال يبقى بها بعد الزوال إلى الغروب، لكنه كل وقت للوقوف يعني من طلوع الفجر. لكن كون الإنسان يعني يصل إلى عرفة ويبدأ بالوقوف بعد الزوال هذا هو الأولى، لكنه لو لم يوجد منه الوقوف إلا قبل الزوال فإنه يعتبر أدرك. لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنني جئت من جبل طي وأنني أكللت راحلتي وأنني ما وجدت جبلا لو وقفت عليه وحبلا لو وقفت عليه، فهل من حج؟ قال من صلى صلاتنا يعني الفجر في مزدلفة وكان وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار. فكلمة من نهار تشمل من طلوع الفجر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال، فالأولى أن يكون الوقوف بعد الزوال. ومن وصل إلى عرفة في النهار يبقى فيها إلى الغروب، يبقى فيها إلى الغروب حتى يعني ثم ينصرف. ومن لم يصل إلى عرفة إلا بعد الغروب يعتبر أدرك الوقوف، يعتبر أدرك الوقوف. إذن هذا هو الركن الرابع من الأركان. الأركان معناها أن الإنسان لو لم يأتي بالركن يعتبر ما حج. أما بالنسبة للنية فإنه إذا ما نوى يعتبر ما حصل منه، إذا ما دخل في النسك يعتبر ما دخل في الإحرام. والطواف والوقوف بعرفة، إذا طلع الفجر من ليلة النحر وهما أدرك عرفة خلاص تاتى الحج هذه السنة، يتحول إلى عمرة ويطوف ويسعى ويقصر، لأن الحج خلاص ما الوقوف بعد طلوع الفجر، من فاته الوقوف فاته الحج. أما الطواف والسعي فلا يفوتان، من ترك طواف الإفاضة أو السعي ناسيا أو جاهلا وسافر إلى بلده عليه أن يرجع ليطوف ويسعى، لأنه ليس له وقت محدد، لكن الوقوف له وقت محدد، إذا انتهى انتهى ما في حج. لكن من وقف بعرفة ولم يطف طواف الإفاضة أو لم يسعى بين الصفا والمروة وسافر إلى بلده يمكن أن يرجع، ولا يعتبر ثم حجه إلا إذا رجع وطاف طواف الإفاضة أو سعى بين الصفا والمروة، لأنهما ركنان لكن ليس لهما وقت محدد لا يفعلان إلا به، فإنهم يفعلان ولو مضى على ذلك سنين، ولو مضى على ذلك سنين. لكن من كان له زوجة وجاء معها قبل أن يأتي ويطوف ويسعى عليه شاة يذبحها بمكة، عليه شاة يذبحها بمكة، لأنه حصل بعد التحلل الأول، يعني التحلل الأول حصل بالرمي وبالحلقة والتقصير، والتحلل الثاني اللي هو الطواف والسعي بعده يعني حصل بعد ذلك، وبينهما يحل كل شيء إلا النساء، يعني بين التحلل الأول والتحلل الثاني يحل كل شيء إلا النساء. وإذا وجد التحلل الثاني اللي هو الأمور الثلاثة لآخرها الطواف حل له كل شيء حتى النساء. إذن هذه أركان الحج. معنى الأركان أنه لا بد من وجودها، ولا تجبر بدم، ولا يغني عنها شيء، بل لا بد من فعلها. هذا معنى كون أركان، هذا معنى كونها أركان، معناه فعلها لازم. ومن ذهب غير طائف وغير ساع فإنه لا يعتبر حجة حتى يرجع ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة. لكن ما يقال إن فات الحج، لأنه ما يفوت في حال في ترك الطواف والسعي، الذي يفوت الوقوف، الذي يفوت هو الوقوف. هذه أربعة أركان، ثلاثة مشتركة بين الحج والعمرة وهما الإحرام والطواف والسعي، وواحد مختص بالحج وهو الوقوف بعرفة. أما الواجبات فهي منها ما هو مشترك ومنها ما هو خاص، ومنها ما هو خاص بالحج. والواجبات لو تركها الإنسان ناسيا أو جاهلا عليه دم، وهي شاة عن كل واجب يذبح في الحرم ويزع له فقراء الحرم ولا يأكل منه شيئا، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم. فإذا كان تركه نسيانا أو جهلا وفات الوقت يجبره بدم، وإن فعله متعمدا فيجبره بدم وهو آثم لأنه تعمد ترك الواجب. يعني الفرق بين المتعمد وبين الجاهل والناسي أن الجاهل والناسي لا إثم عليه، يؤدي الذي يجبره هو الدم، ولهذا يقال للدم دم جبران، لأن من ترك نسكا وعليه دم يقال للدم دم جبران. مش معنى جبران يعني يجبر النقص، يجبر النقص اللي هو ترك الواجب، وهذا غير الهدي للقارئ والمتمتع، هذا قال دم شكران، لأن ما في نقص يجبر، بل هذا كمال وزيادة في الكمال، لأنه أدى شكرا لله عز وجل لأنه أدى نسكين في سفر واحد، شكرا لله عز وجل لأنه أدى نسكين هما الحج والعمرة في سفر واحد. أما الواجبات التي يتركها الإنسان ويكون عليه فيها دم فهذا قال دم جبران، جبر نقص، نقص وجد يجبر بدم. هذه الأركان، هذه الواجبات هي سبعة. أول الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات، الإنسان لا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم إذا كان يريد حج وعمرة، ليس على كيفه يعني يمشي متى أراد أن يحرم يحرم، لا، إذا كان جاء للحج أو العمرة فلا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم، فإن تجاوزه وأحرم بعده إن كان متعمدا يأثم ويكون عليه الدم الذي هو جبر للنقص. الإحرام من الميقات، لأن الركن هو الإحرام، الإحرام اللي في الدخول، وأما هذا من الميقات، إحرام من الميقات هذا هو الواجب، وأما ذاك الدخول في النسك هو الإحرام، وكونه من الميقات هذا يعتبر واجب. من تجاوز الميقات غير محرم وأحرم بعده ترك واجبا فعليه دم. ثم يعني بعد ذلك الحلق والتقصير، أو الحلق والتقصير يعني، وهذا للعمرة، الإحرام من الميقات يكون للعمرة وللحج، والحلق والتقصير يكون للعمرة وللحج، يكون للعمرة وللحج. فإذا هذا كون أحرم الميقات هذا يعني واجب للحج والعمرة، وكونه يقصر أو يحلق هذا واجب للحج والعمرة. نسك من المناسك واجب أنه يأتي به، يعني سواء كان معتمرا عند النهاية عندما يطوف ويسعى يقصر أو يحلق، وكونه حاجا عندما يرمي الجمرة بعدما يجي من عرفة ومزدلفة يحلق أو يقصر، لكن الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة، والمقصرين مرة واحدة. إذن هذان مشتركان بين الحج والعمرة، هذان واجبان مشتركان بين الحج والعمرة. يبقى خمسة، هذه للحج مضافة إلى المشترك، يعني الثالث بالنسبة للحج الوقوف بعرفة إلى الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها حتى غربت الشمس ولم ينطلق منها إلا بعد الغروب، بعدما غربت وتحقق الغروب وسقط القرص يعني ودخل وقت المغرب انطلق صلى الله عليه وسلم دون أن يصلي المغرب والعشاء في عرفة، فصلاهما في مزدلفة. فإذن الواجب الثالث أن يكون أن من وقف بها نهارا يستمر بها إلى غروب الشمس، لا يخرج منها قبل غروب الشمس. ثم الرابع المبيت في مزدلفة، يبيت الإنسان في مزدلفة، وهذا واجب ويرخص للضعفاء والنساء الضعفاء ومن في حكمهم الانصراف آخر الليل، هذا الرابع. الخامس رمي الجمار يوم العيد العقبة وأيام تفريق الجمرات الثلاث. السادس المبيت بمنى ليالي التشريق ليلة 11 و 12 لجميع الحجاج، والثالث عشر لمن أراد التأخر. هذا هو السادس واجب. السابع طواف الوداع عند مغادرة الإنسان مكة وانتهائه، يعني وكونه ما بقي عليه إلا أن يسافر، عند السفر أو قبيل السفر يطوف طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر الناس بأن يكون آخر عهدهم البيت، إلا أنه خفف عن الحائط، قال عليه السلام لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهد البيت، وقال الصحابي أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه خفف عن الحائط، إلا أنه خفف عن الحائط ومثلها النفساء، يسقط عن الحائط والنفساء طواف الوداع، وغيرهم يجب عليهم طواف الوداع. هذه واجبات سبعة. من تركها ناسيا أو جاهلا عليه دم، ومن تركها متعمدا عليه الدم وعليه الإثم، لأنه أقدم على ترك الواجب وعصى في ترك الواجب، فيكون عليه الفدية ويعتبر آثما. ومن كان ناسيا أو جاهلا يعني فهذا ليس عليه إلا الدم الذي هو جبر للنقص، الذي هو جبر للنقص. والإنسان يحرص قبل حجه أن يكون متفقها في الحج وعارفا ما هو مطلوب منه حتى يقدم على بينة، ولا يذهب بدون بينة ثم يقع ويأتي يسأل. قبل أن تحتاج إلى السؤال اعرف الأحكام واتخذ لك منسك من المناسك المشتملة على أحكام الحج واقرأها واستفد منها. وهناك منسك للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه اسمه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، وهو منسك مفيد جدا. وهناك منسك آخر اسمه تبصير الناسك بأحكام المناسك، وهو موجود عند أبواب المسجد النبوي في الأماكن التي فيها الدعاة، يمكن الإنسان أن يحصل على نسخة منه. أي إنسان يأتي من جميع الأبواب يعني فهو يزع في تلك الأماكن ويستفيد الإنسان، وقبل أن يدخل في الحج وقبل أن يعمل أعمال يعرف ما هو المطلوب منه قبل أن يقدم على عمل على غير بينة ثم يقع في مخالفة ثم يأتي يسأل. الإنسان يعرف قبل أن يتعرض للوقوع في المخالفة، فيكون على بينة ويقدم على بينة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبعوا أحسنه، وأن يوفقنا جميعا لأداء الحج، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، إنه سبحانه وتعالى ذا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.